عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير حساب. كم صفة ذكرت الله في هاتين الآيتين؟ كل أحد يعد كده واحدة واحدة. يبقى أنتوا عديتوا أكيد تؤتي وتنزع اثنين. خليها حاجة واحدة. تؤتي من تشاء وتنزع من تشاء. دي حاجة واحدة. الإيتاء والنزع للملك خلوها صفة واحدة. وكذلك تعز وتذل. خلوها صفة واحدة. عدوا تاني، عدوا مع بعض عشان هنسمعهم على طول بعدها. قول اللهم واحد، مالك الملك اثنين، تؤتي الملك ممن تشاء، ما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثلاثة تعز من تشاء وتذل من تشاء، أربعة بيدك الخير، خمسة إنك على كل شيء قدير، ستة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، سبعة تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ثمانية وترزق من تشاء بغير حساب. بص فيهم كده عشان تسمعهم على طول. قل اللهم مالك الملك. اللهم أصلها يا إخواني يا الله، أصلها في نداء هنا للدعاء يا الله. حذفت الياء ألف حرف النداء لكسرة دعائه سبحانه، وجاءت بدل من الياء ألف إيه؟ ميم واحدة ولا اثنين؟ اثنين، لأن الميم مشددة، الحرف مشدد يبقى اثنين. يبقى اللهم الميم دائما تدل على الجمع، عشان كده نقول أم يعني ايه؟ اللي جمعت هؤلاء الأولاد في بطنها، الجامعة لهؤلاء الأولاد. أي حاجة عايزين نقول إنها مجتمعة نزودها ميم، نقول زرقم يعني أزرق مجتمع الزرقة. ولهذا قال كثير من أهل العلم أن كأن من قال اللهم كأنه قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس، كأنه دعا الله بأسماء الحسنى كلها. قال لك لأن الميم تدل على الجمع فجمعت الأسماء كلها. إذن اللهم أصلها يا الله، وجاء بدل يا ألف ميمين عوضا عن الياء ألف، غير أن الميم تدل على الضم والجمع فكأنها ضمت وجمعت أسماء الله الحسنى كلها. اللهم مالك الملك، مالك الملك يعني جنس الملك على الإطلاق هو مالكه سبحانه وتعالى. وبناء عليه كل من أوتي ملكا يبقى أكيد اللي أعطاه هو اللي يملك الملك على الإطلاق، هو اللي يملك الملك على الإطلاق. أما تفسير بعض الناس إن مالك الملك يعني مالك العباد وما ملكوا، طب ما في أوسع من العباد، في اللي أكثر من العباد وما ملكوا. السماوات لا يملكها العباد وهي من الملك، مش كده؟ هذا تخصيص من غير موجب. ثانيا مالك الدنيا والآخرة كلمة عامة تشمل كل ما كان في الدنيا وكل ما يكون في الآخرة، هو مالك الملك. وقيل الملك هنا النبوة، هو الذي يملك أن يؤتي فلان نبوة أو لا يؤتيه نبوة، فالنبوة ملك. وعشان كده لما بنتكلم عن ملك سليمان وداود بنقول الملك الأعظم عندهم إيه؟ النبوة، أوتوا النبوة. وقيل الغلبة، الملك يعني الغلبة النصر، مالك الملك يعني هو الذي يملك النصر والغلبة. وقيل الملك المال والعبيد. لا شك أن كلمة الملك كلمة عامة تشمل كل هذه التفسيرات اللي ذكرها المصنف نقلا عن أهل التفسير. يبقى كلمة الملك كلمة عامة، جنس الملك كل مال عبيد دنيا أخرى نبوة غلبة، كل ذلك من الملك الذي لا يملكه إلا الله. قل اللهم مالك الملك يعني يا مالك كل ملك، يا مالك المال، يا مالك العبيد، يا مالك الوظيفة، يا مالك الزوجة، يا مالك الولد، كل شيء ملكه، حتى السمع والأبصار. أمن يملك السمع والأبصار، سمعك وبصرك ملكه، كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. يا مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. طبعا في حذف هنا، أصلا تؤتي الملك من تشاء أن تؤتيه، وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزع منه الملك، مش كده؟ لكن اتفهمت مع هذا الحذف، فهم المراد تؤتي الملك من تشاء، فهمنا على طول يعني من تشاء أن تؤتيه الملك، وتنزع الملك ممن تشاء يعني ممن تشاء أن تنزعه منه، مش كده؟ فهذا إيجاز فيه بلاغة، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وده نوع من أنواع الملك، ده لوحده ملك، إنه يملك تعيين فلان أو ما يعينش فلان، يدي فلان أو ما يديش فلان، يعطي فلان أو لا يعطي فلان، تؤتي الملك من تشاء هذا ملك، هذا ملك. مش احنا عندنا دي سلطة، الواحد يبقى عنده سلطة إنه يعين فلان أو ما يعينش فلان، عنده سلطة إنه يعطي أو لا يعطي، فهذا وحده ملك. فهذه ذكر بعض صنوف الملك، بعض أصناف الملك، من ضمنها أنه يؤتي الملك من تشاء من يشاء وينزع الملك من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. ما معنى يعز الله فلانا؟ يعز يعني حد يدينا مثال كده، قول يا أخي مثال للعز، يعني ان لا يكون ذليلا لاحد، او يكون زي ايه؟ يعني ايه وجه من وجوه العز؟ تحب ربنا يعزك بيه؟ ان يغنيها عن العباد. ان يغنيها عن العباد بايه؟ بمال، صحه، ها ايه تاني؟ علم، اولاد، عباده. ده اللي انا عايز اقوله، ان احنا بنفتكر العز في الدنيا وبننسى العز في الايه؟ في الاخره. يبقى تعز من تشاء في الدنيا والاخره. وأي عز أعظم من عز الآخرة؟ يعزك الله فيدخلك الجنة، هذا هو العز الحقيقي. لكن العز ناخذ في الدنيا مال وصحة وزوجة ومنصب وملكه، هو ده العز؟ ده العز الدني لأنه في الدنيا مش كده. لكن العز العظيم هو أن يعزك في الآخرة، أن يوم القيامة يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظل، الناس كلها في عرق والناس كلها الجمل عرق وانت في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، ده عز ولا مش عز؟ واي عز؟ العز ان لما تيجي تمر على الصراط تمر كالبرق، مش زي العمل يتعلق بيده تارة وبرجله تارة والنار تحته، يعزك فيمرك على الصراط كالبرق. العز يا اخواني العظيم هو العز في الاخرة، وده اللي احنا بننساه دايما دايما، بنفكر في العزة في الدنيا في الدنيا، وبتنسى ان العز الحقيقي، العز الحقيقي في استمساكك بهذا الدين. شفت سيدنا عمر لما نزل وكان معه ابو عبيده وكانوا في غزوه من الغزوات، فمروا بطين وضحض، فنزل فخاض برجله يعني ماشي برجله في الطين، فقال ليس انت امير المؤمنين، انت تمشي في الطين، طب خلي نحن نمشي في الطين ده لينا احنا. فقال لو كان غيرك يا ابا عبيده انت اللي تقول كده، والله لقد كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام. العز مش ان انا امشي في الطين وما امشيش في الطين وده الامير وما امشيش في الطين، مش ده العز. العز ان ربنا اعزنا بالاسلام فنبقى في غزوه وما نزلش وما امشيش في الطين، ده العز كله، ان هذه قدم تغبر في سبيل الله عز وجل، هو ده العز. ده مش ذل ان انا امشي في الطين ما دام هذه المشيه لله عز وجل. فلازم نفهم معنى العز يا اخواني، تعز من تشاء، خلي بالك في الدنيا والاخره، في الدنيا والاخره، وتذل من تشاء أيضا في الدنيا والآخرة. اللي فقد صحة وفقد مال وما تزوجش وما أنجبش و و و كل الكلام ده عز في الدنيا مش كده، لكن ده ذل في الدنيا، لكنه لو عوفي من ذل الآخرة فليس دليلا على حقيقة. واضح إخواني؟ تعز من تشاء سبحانه وتعالى، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. مش عايز إجابة جماعية، مين يعرف كلمة الخير؟ بيدك الخير، بيدك الخير، هذه ثلاثة يعرفوا، الباقي فين؟ ده لغة العرب، ده القرآن، أولى محمد فتح، نعم مبتدأ مؤخر، وإيه اللي أخره؟ أنا عايز أسمع دي، أخونا بيقول ده مبتدأ مؤخر، بيدك الخير، ليه تأخر؟ ليه قدم بيدك الخير؟ قلناها كذا مرة، مسألة تقديم المعمول، وده المعمول الأصل المبتدأ، مبتدأ نبدأ بيه ما بدأناش بيه. يقول العلماء للتخصيص، يعني بيدك لا بيد من سواك، بيدك أنت فقط الخير. أنا مش بتكلم هو قدم ليه من ناحية النحو لأن ده جر ومجرور، ولا لا بتكلم من ناحية المعنى، من ناحية المعنى بيدك الخير، أصلها أصل الجملة الخير بيدك، الخير بيدك يعني بيد من؟ بيد الله. لكن لما نقول الخير بيدك، الخير بيدك يا أخي محمد، أو ممكن يبقى بيد عبد الرحيم وبيد فلان وفلان، بنت اسم حضرتك طه، نعم بيدك الخير، يبقى بيدك في الأول كده أي بيدك لا بيد من سواك، قلناها في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبده إياك، لكنه قدمها ليخص وحده بالعبادة، يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. هنا برضه قدم بيدك رغم أنه مفروض لها التأخير، لأن معناها بيدك أنت فقط، بيدك لا بيد من سواك الخير، إذا هنا تقديم تأخيره بيدك الخير. طب والشر بيد من؟ بسألكم بيد من الشر؟ بيد الله عز وجل، شو ولا ايه؟ الخير والشر بيد الله عز وجل، الامر كله بيد الله عز وجل، فلماذا ذكر الخير ولم يذكر الشر؟ للعلماء في ذلك اقوال. الاول، حد تفتق في في في ذهني معنى الان؟ تفضل. خالد، واحد يقول الادب مع الله، واحد يقول الادب مع الله، ما يقولوش بيدك الشر، فتأدب مع الله نحن نقول بيدك الخير ولا نذكر الشر، لكن المقام مقام. حتى نقول معنى تاني غير لا أخونا، تفضل. بيدك الخير، قال الله عز وجل أن الشر يكون بأيدينا أنفسنا، يكون نحن السبب فيه. الله يفتح عليك. يقول العلماء لأن الخير بيد الله عز وجل والخير المحض لا يكون إلا بيده سبحانه وتعالى. لكن في شر اسمه شر نسبي، بالنسبة إلى مين اسمه شر؟ بالنسبة إلى مين اسمه شر؟ بالنسبة لك أنت شر، لكن بالنسبة لتقدير الله له عز وجل لا يكون إلا. أديك مثال، أديك مثال. الآن صدر قرار قطع يد السارق فلان اللي سطى على بيت فلان وبيت فلان، انها تقطع يده. سين سؤال، بالنسبة لفلان اللي هتقطع يده ده شر ولا خير؟ اتقطعت يده يبقى ايه؟ لكن في الحقيقة قطع يده ايه؟ خير للأمة كلها، صح؟ يبقى ده شر بالنسبة اليه، لكن تقدير ذلك والأمر به ليس إلا خيرا محضا. وصلت؟ فلأن الشر المحض لا يكون إلى الله، ولكن الخير محض الخير ينسب إلى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر ما ينسبش إلى الله أبدا. قال ابن القيم رحمه الله فوضع الزبالة في الكناسة خير، انك تحط الزبالة في صفيحة الزبالة او الكناسة في صفيحة الزبالة ده خير مش شر. لكن نقدر نقول الزبالة والكناسة دي خير ولا ولا ولا عفن ووسخ، مش كده؟ لكن هذا خير ان يوضع هذا المكان في محله، هذا المكان في محله او هذا الشيء في محله. ولما يلقى الكافر في النار بالنسبة اليه ايه؟ شر. لكن وضع هذا الخبث هذا الكفر في النار ده خير، ده خير، ده وضعه في مكانه الصحيح، ده من حكمة الله عز وجل. طيب بيدك الخير، وبعض الناس قالوا انما ذكر الخير والشر يعرف ضمنا في الكلام، نقول بيدك الخير ايوه الشر، مش كده؟ بيدك الخير. وبعض الناس قالت لان المقام مقام دعاء، ده بيدعي يذكر الشر ليه، فقال بيدك الخير يعني اصبنا من الخير، فان الخير ليس بيد احد الا انت. وصلت؟ قال لان المقام مقام دعاء. عندنا اكثر من تفسير لماذا ذكر الخير فقط. قال واحد، لأن الخير بفضل محض بخلاف الشر يكون جزاء لعمل. ثانيا، لأن كل شر من حيث كونه من قضاء الله فهو متضمن لخير فأفعاله كلها خير. وقيل إنه حذف كما حذف في قوله سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم الحر، وبتقيكم أيضا ليه؟ البرد، فذكر الحر وفهم من السياق أيوة البرد. فلما قال لك السرابيل بتقيك الحر فعلى طول تذكرت أيضا وتقيني يا رب البرد، فذكر واحدة والثانية ذهنا الإنسان جبهة لوحده. نفس الكلام قالوا بيدك الخير ويفهم الإنسان أي والشر. إنك على كل شيء قدير، ده مين ده؟ متأكد إن الله على كل شيء قدير؟ متأكدين؟ كلمة ولا واقع؟ يعني لما تمرض بمرض ربنا يعافينا وإياكم المسلمين أجمعين يا رب، والأطباء يقولوا لك ملوش علاج، هتصدقهم؟ ولا تقول ان الله على كل شيء قدير؟ لما تأزم وتشتد الأزمة وملهاش حل، ها هتقول ان الله على كل شيء قدير؟ لما تطلع عينك وما تلاقيش وظيفة خلاص يا الدولة عطتها وظيفة، هتقول ان الله على كل شيء قدير؟ اذا اخواني في كلمات بتبقى عندنا فعلا جوفاء، بتبقى عايزة تفعيل. عشان ايه تفعيل؟ يعني تخليلها واقع، تكون بجد بجد مصدق وموقن، هي عندك يقين إنه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبناء عليه عمرك ما هتنقطع أبدا. لأن في كل حاجة، ما هو كل شيء شملت كل شيء لا يستثنى منها شيء. فلماذا لا نطرق هذا الباب؟ دايما أقول يا أخواني إحنا اللي بندخل على أنفسنا بالدعاء، إحنا اللي بندخل على أنفسنا. الله عز وجل بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. طب ما تطرق الباب، ما تطرق الباب، ما تدخل من باب الدعاء ده وتشوف موقنا أن الأمر سيتحقق. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، سبحانه وتعالى تولج الليل في النهار، تولج يعني بس مش أي دخول، الدخول الهوينة يعني واحدة واحدة بدون ما تشعر بها، بصيت الآن في السماء وتقف كده مش هتحس إن الليل بينسلخ والنهار عمال يدخل، مش هتشعر بها شيء كده فيه ولوج. فالولوج هو الدخول ببطء وخفية وليس بغتة وفجأة. تفرق تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، تفرق عن تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. فالولوج هو دخول ليس مباغتا، مش فجأة، مش فجأة، مش زي يعني مثلا لو دوست على الزرار ده تطفي اللمبة، لو دوست عليه تقاد اللمبة، واخد بالك ازاي؟ إضاءة ولا لا، الليل والنهار مش كده، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. زي ايه يا عم ايمن؟ ميت يخرج من حي وحي يخرج من ميت، دي فزورة. ها؟ الام والجنين الاثنين احياء. استنى يا عم انت اسمك ايمن. ها؟ ميت يخرج منه حي. اتفضل. البذرة ده على اعتبار ان النبات ايه؟ حي. مع ان احنا متفقين لما الرجل قال يريد التصوير عليك بما لا روح فيه فاعتبروه لا روح فيه، مع ان بعض اهل العلم اعتبروه من الاحياء. ناشئته البيضة يخرج منها الكتكوت، والدجاجة يخرج منها البيضة، ده حي ميت ولا حي تاني. ده عندما قال زمان النطفة ميتة، لكن انا شفتها تحت الميكروسكوب النطفة دي عمالة تجري كده ليها ديل وبتجري، مش كده؟ ما عندناش شايفينها ميتة. اتفضل. الايه؟ الظافر ميت وخرج من حي. طيب برضك ده اللي مدرسش طب، لكن اللي يدرس يشوف الخلايا وبتنقسم وبيزيد دايما الظافر بيطول، مش كده؟ فبتنقسم وتطلع لقدام زي الجلد تماما. اتفضل. هذا لون عظيم في البعث، مات فأحياه الله عز وجل، تمام؟ وكان ميتا أصلا لا شيء وجعله عز وجل شيء له حياة. تفضل. تمام كآية. طيب في حاجة أنت تنسوها خالص؟ أيوة. المؤمن الكافر والكافر من المؤمن، ده معنى ما ننسوش أبدا، لأن الإيمان حياة، وربنا سمى القرآن والسنة روحا روحا، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالأصل الناس موتى، واللي بيحييهم هو الدين ده، هو الدين ده اللي بيحيي القلوب يا أخوان، وهو ده اللي بيحيي الحياة الطيبة. فقالوا يخرج الحي من الميت، يعني المؤمن من الكافر، يبقى أبوه كافر وهو مؤمن، يبقى أبوه رجل سكير وعربيد ويخرج أخ ملتزم، مش كده؟ وتخرج الميت من الحي، يبقى أبوه مؤمن ويخرج منه ولد نماذج كثيرة. نوح عليه السلام حي بالإيمان وولده كافر، إبراهيم عليه السلام أبوه كافر وخرج منه هذا الحي، إبراهيم عليه السلام حي بالإيمان خليل الرحمن، خلاص. ولهذا جاء في بعض الأثار، والأثر عند الطبراني، وقال الهيثمي رجال وثقات أن خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قيل خالدة بنت الأسود، قال سبحان الذي يخرج الحي من الميت، وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. النبي سبحان الذي يخرج الايه؟ الحي من الميت، وأخرج خالدة اللي هي بنت الرجل الكافر دوت. واضح إخواني؟ إذن الحي من الميت والميت من الحي لها أكثر من تفسير. الأول إخراج الحيوان من نطفة وهي ميتة، عند العلماء في الأول كانوا بيعتبروها ميتة، وإخراج النطفة وهي ميتة من الحيوان وهو حي. ثانيا إخراج الطائر وهو حي من البيضة وهي ميتة، وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقيل إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، لا شك أن الله بيده ذلك كله، بيده ذلك كله سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أفكركم؟ ترزق من تشاء مش فقط مال وولد ولا منصب وسلطة، لا تنسوا رزق الآخرة، لأن ده الرزق الحقيقي، خلاص؟ ها؟ فهذا رزق كما أن الدنيا فيها رزق. فبيقول ترزق من تشاء في الدنيا وترزق من تشاء في الآخرة بغير حساب، فسبحانه بيده ملكوت كل شيء ولا ينقص خزائنه شيء. يلا كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة. سمع يا زين. وتنزع من تشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والله وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير ما معنى أولياء ليعرف الفائدة ما معنى أولياء أولى أمجد نصراء وأعوان الله يفتح عليك لا يتخذ المؤمنون الكافرين نصراء ولا أعوان ولا أحباء المولاة معناها المحبة والمعونة والنصرة أما المين ولينا و عايز توالي تحب وتستنصر ها يبقى مين الله الرسول أهل الإيمان لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فاللي اتخذ كافرا وليا لازم يراجع ايمانه ان القاعدة لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء القاعدة دي ما فيش حيد عنها ولا قيد انملة ما فيش حيد عنها ولا قيد انملة لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء احنا لسه قارين ايات قبل الاية دي بتقول ايه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إنك على كل شيء قدير قلت لكم متأكدين وقلت متأكدين طب نلجأ للكافرين ما هو بيده الخير كله وبيرزق من يشاء سبحانه الأمور المتعلقة بك من عزة وذلة وعطاء ومنع والأمور اللي مش متعلقة بك في السماوات والأرض والليل والنهار الأمر كله بيدي أما بتلجأ لغيره ليه فموالاة الكافرين دليل على أن المعنى ده لسه ما تعصرش في قلبك لسه شايف عندهم القمح اللي هنكله لسه مش مستشعر أنه بيد الله لسه شايف عندهم العزة ومش شايف العزة بيد الله لسه شايف عندهم الملك مش شايف ان الملك بيد الله ما الوليتهم ليه انت تحدث مال حتى فلان ليه يبقى شايف ان في ايده حاجة لكن لو انقطع نظرك عنه واتصل بالله وحده عمرك ما توليه وعشان كده قصة الولاء والبراء دي قصة مهمة جدا انه فيصل بالكفر والايمان دي علامة مؤشر لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء هل في آيات تانية في القرآن نهت عن مولاة الكافرين ليه خطأ آية يقول فضل طه مرفع إيدك ليه طيب ما تفكر قول يا عم احمد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. روح بقى شوف نفسك يهودي ولا نصراني ولا ايه ده بتولي اليهود والنصارى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، لو كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو من عشيرتك ولا لي قيمة عندي، أدم كافر. إيه تاني؟ من قبلكم والكفار أولياء بعضهم أولياء بعض. إيه تاني؟ لا أنا عايز النهي عن موالاته. صح، دي آية في إثبات أنهم لن يرضوا عنه. طب أتريدون أن تجعلوا عليكم سلطان؟ لا ده الثانية المنافقين. لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة الخواص بتوعك اللي تحبهم وتوليهم وتفضلهم، ما يكونش من دون المؤمنين، ما يكونش من دونكم. دي كلها آيات. وقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه كلها آيات تنهى عن موالاة المؤمن للكافر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب من دون المؤمنين يعني يتجاوز المؤمن ويذهب إلى الايه؟ الكافر. قال المصنف استقلالا أو اشتراكا. من يترجم؟ قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين استقلالا ولا اشتراكا. تفضل عبدالله. مش عبدالله إبراهيم؟ تمام. الله يفتح عليك. لا ينفعش تولي الكافر لا استقلالا، يبقى وليت الكافر سبت المؤمن، يبقى صاحبه جرجس وعزير ومش عارف مين من اليهود والنصارى وسايب المؤمنين، هم دول اصحابه واحبائه واعوانه. ولا اشتراكا، مش المؤمن والكافر، لا المؤمن فقط. وهناك فرق بين التعامل وبين المودة والموالاة. خلي بالكم ما تخلطوش الاوراق. في فرق بين التعامل، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فكان بيبيع ويشتري منهم اهو، وكان اليهود في المدينه تجار وبيبيعوا ويشتروا منهم، والمراه كانت بتشتري من رجل اليهودي لما كشفها وعراها بغض النظر. لكن اصل البيع والشراء مش هو المقصود بالمولاه، يبقى المولاه مش معناها بيع وشراء، مش كل اللي اشتريت منه معناها ان انا بواليه. فاهمين ازاي؟ الاجاره مش معنى ان اجرت عند واحد يهودي شقه ولا سياره غير معناها انا واليته. في فرق بين المعامله وبين المولاه. المولاه المحبة، الاستنصار، الاستعانة، خلاص ده كله اسمها موالاة. لكن المعاملة مش منهية عنها على وجه الإطلاق. واضح إخواني؟ في السلام قال لا تبدأوهم بالسلام، ما تبدأش بالسلام عليكم، لكن تقولوا صباح الخير، مساء الفل، العواف، دي كلها مش تبعنا. فمن ذلك المنهي عنه الايه؟ السلام. في ضوابط إخواني، في ضوابط لابد أن نفهمها عشان ما نخلطش الأوراق. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك. إيه ذلك ده؟ اللي هو إيه؟ موالاة الكافرين. ومن يفعل ذلك يعني ومن يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، ملكش عند ربنا حاجة. بالبلد كده، اللي هيوالي الكافرين ملوش عند ربنا حاجة. فليس من الله في شيء، ليس لك من ولاية الله عز وجل شيء. ما تنتظرش بقى نصرة من الله ولا معونة من الله ولا محبة من الله، روح انت بتاع كافرين. معناها كده ومن يفعل ذلك يعني يتخذ الكافرين أولياء فليس من الله في شيء. إلا في استثناء، هنا في حالة ينفع نظهر فيها الموالاة. قال إلا أن تتقوا منهم تقاة. خلي بالكم الجملة لا يتخذ ومن يفعل بذلك فليس من الله في شيء إلا أن، كنا مستنين يتقوا مش كده؟ جاء إلا أن يتقوا منهم تقى، لأن كل الخطاب بصيغة الغيبة. يتخذ يفعل ها؟ إلا أن يتقي، لكن قال إلا أن تتقوا، فانتقل من الغيبة إلى المواجهة بالخطاب. ودي طريقة مألوفة في القرآن كثيرة جدا من أول فتح، وإحنا قلنا حوالي عشرات المواضع. يعني مثلا لما الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد ولا إياك، يبقى التفت من الغيبة إلى الخطاب. يبقى كان ابنه استحضر أنه بين يده سبحانه وتعالى فقال إياك نعبد، ما قالش إياه نعبد، مش هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، لا لا، فانتقل من الغيبة إلى خطاب المباشر. دي طريقة هزت العرب على فكرة، هزت العرب طريقة في القرآن، هزت العرب المعنى بقى بيوصل على طول. فكأن الإنسان بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، يبقى كأنه صار يعبد الله كأنه إيه، كأنه يراه ويخاطبه إياك نعبد. نفس الكلام هنا انتقل وقال إلا أن تتقوا منهم تقاة، يبقى الكلام كان لا يتخذ المؤمنون الكافرين من يفعل ذلك، بعد كأن الله واجهنا بالخطاب إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني تتقوا منهم تقاة، إلا أن تخافوا منهم أمرا يجب اتقاؤه، وفي ذلك دليل على جواز ذلك أي مولى لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهرا لا باطنا. يبقى الكلام ده في حال الاستضعاف، هذا الكلام في حال الاستضعاف، ده تفسير الظاهر للآية. بعض العلماء بعض السلف الصالح خالفوا وقال فقالوا لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام، أو لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام، بيقولوا الكلام ده كان في أول الإسلام والاستضعاف موجود فكان ده ينفع، لكن دلوقتي انقطع هذا الأمر بإعزاز الله عز وجل لهذا الدين. نقول ولكن لو عاد هذا الاستضعاف في وقت أو في موقف جازت هذه التقية مع هؤلاء الكافرين، مع هؤلاء الكافرين لا مع أهل الإيمان كما يقول الشيعة قبحهم الله. مش تقية مع أهل الإيمان أنك تظهر لأهل الإيمان شيء وأنت بتبطن خلافه، لأن ما ينفعش مع أهل الإيمان، أهل الإيمان ليس بينهم إلا التوادد والتحابب، ما فيش تقية مع أهل الإيمان إلا إذا كانوا يكفرون أهل السنة يبقى دي مصيبة. إنما التقية تكون للكافرين في حال الاستضعاف، ولا يمكن الإنسان أن يظهر دينه كما قال تعالى في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ده موضوع تاني، ده يبقى ينال غضب الله سبحانه وتعالى واللعنة والمقت. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. كلمة هز اللي عنده قلب صحيح صحيح، يعني ربي يقول لك أنا أحذرك مني، أنا أحذرك نفسي، أنت مش واخد بالك يعني إيه بطش الله، مش واخد بالك يعني إيه غضب الله، مش واخد بالك يعني إيه مقت الله، مش واخد بالك يعني إيه قدرة الله، مش واخد بالك يعني إيه عذاب الله. ويحذركم الله نفسه، فهذه الآية فيها تهديد شديد وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعداء. خلي بالك ربنا عليم بذات الصدور، أوعى تولي الكافرين لأن العقاب من الله على ذلك شديد. ويحذركم الله نفسه، وهذا نفسه يعني ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وبعض العلماء قال في إثبات النفس لله عز وجل. ويكسو الله ليست كنفوس المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ومن يفعل ذلك فليس من الله ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، وإلى الله المصير. ما معنى المصير؟ المرجع. يلا كل واحد يكتب الآية بسرعة، لا يتخذ المؤمن، كل واحد يكتبها بدماغه في المصحف. الآية اللي انت كتبتها دلوقتي شوف كده كلمة الكافرين اللي انت كاتبها، كاتب الكافرين بالألف ولا من غير الألف؟ الكافرين، هي في المصحف من غير ألف عشان تتعلموا رسم المصحف، الكافرين بألف صغيرة فوق، وقبل ما يشكلوا المصحف ويحطوا الحروف ما كانتش حاطة الألف الصغيرة دي. خلاص كلمة تقاة كاتبينها قاف ألف، هي بدون ألف، تقاة ألف صغيرة كده فوق، يبقى خلي بالكم كلمتين دولت. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد. هاتان الآيتان في جمل فيها تكررت في الآيات التي قبلها. ايه اللي تكرر؟ ويحذركم الله. ايه تاني؟ والله على كل شيء قدير. مش فيه انك على كل شيء قدير لسيدنا؟ وايه تاني؟ الخير. الخير ذكر الخير بيدك الخير فوق هنا وما عملت من خير ذكر الخير تكرر. طيب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. شيء مخيف جدا ومطمئن جدا. مخيف جدا لو كنت ما تخفيه شرا أو سوءا، ومطمئن جدا ومرغب جدا لو كنت ما تخفيه خيرا. فانظر ما تخفيه مما لا يعلمه إلا الله. أكرر، انظر ما تخفيه في صدرك مما لا يعلمه إلا إذ أن الله يعلمه. إذ أن الله يعلمه لا يخفى عليه، عليم بذات الصدور. احنا دلوقتي قاعدين في مجلس قرآن، احنا قاعدين في مجلس قرآن، واحد بيقول درس وناس بتقول قرآن وناس بتسمع قرآن، لكن في النفوس الآن أشياء لا يعلمها إلا الله. واحد بينظر كده، هو مين ده عشان قاعد يشرح لنا ولنا كلمتين؟ فتولد في قلبي حسد وحقد. لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ده شيء في نفسك. وأنا قاعد كده بصيت فلان كده وحصل ازدراء واحتقار في قلبي، لا ايه ده اللي قاعد ده ولا فاهم حاجة. ده شيء في نفسي لا يعلمه إلا الله. وانت قاعد كده في نفسك شفت نفسك حاجة ها لا يعلمه إلا الله، رياء عجب. لازم تراجع نفسك في هذا الخفي الذي لا يعلمه إلا الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لأن ممكن يعلم الخفي ولا يعلم المعلن. في آلات تاخد ذبذبات صوتية للي تحت الصوتية مش كده؟ لكن لو جبت لها حاجات موجات في مستوى الصوت وفوق الصوت ما تسمعهاش، وفي أجهزة تلتقط اللي فوق الصوتية وما تلتقطش اللي تحت الصوتية ولا الصوتية العادية. فقال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه فيعلم الخفي والبديء، الخفي والظاهر عنده سواء، السر عنده علانية. ثاني، السر عنده علانية، الشيء اللي في صدرك ده بالضبط كده زي صورتك الظاهرة، كلكم شايفين ظاهري لكن مش شايفين باطني، الباطن عند الله عز وجل كالعلانية سواء في علمه سبحانه وتعالى، سواء إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، كل ما تضمره كل ما تخفيه كل ما تظهره كل ما تبديه الله يعلم، معلوم لله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. يبقى لا يخفى عليه شيء وهو على كل شيء قدير، المعنى ده فعلا يخلي ارتباطك بالله عز وجل شديد جدا، مفيش شيء عندي إلا وهو يعلم، أنا بالنسبة له مكشوف ظاهر، الظاهر بتاعي والباطن كله مكشوف، وهو على كل شيء من أمري ظاهرا وباطنا قدير سبحانه وتعالى. شفت إزاي أنك في قبضة الله لا تخرج، في قبضة الله لا تخرج، لا في العلم ولا في القدر، لا في العلم ولا في القدر، ما تخرج أبدا من قبضة الله عز وجل ولا ما ولا فيما سوى ذلك. لو استشعرت المعنى ده هتلاقي نفسك فعلا هتصحح السريرة كما تصحح الظاهر، يبقى ظاهرك وباطنك مستقيم لله. الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. جزء مهم جدا يا إخوان أنك تستحضر أنك مكشوف، أنك ظاهر لله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك قدرت تعالج بقى الرياء وتعالج العجب وتعالج الحسد وتعالج الحقد وتعالج كل ما في نفسك من هذه الأمور الخبيثة اللي احنا بنسميها حيات وعقارب جوانا بتلدغنا وبنقتل بيها وإحنا مش شعرين لا نشعر بذلك. أي حاجات بتقتلك لما يبقى عمل كبير انت عملته جهاد وقرآن وتعليم قرآن ونفقة وتروح ما تلاقيش ليك حاجة بسبب شيء في قلبك من رياء او عجبة او نحوه، يبقى دي تعابير فعل، تعابير بتلدغ والانسان يموت منها من حيث لا يشعر، هذه حيات وعقارب. ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، المفهوم ده والاعتقاد ده هيصحح لك كل الامور الباطنة، لو رسخ في قلبك في قلبك فعلا هيصحح لك كل الامور الباطنة، هيصحح لك الرياء بقى والعجب والحسد والحقد وسوء الظن بالله و و و وغيرها من الامور الباطنة. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي مما هو أعم مما تخفونه أو تبدونه، فلا يخفى عليه ما هو أخص من ذلك ولا ما هو أكبر من ذلك، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، إيه ده يوم تجد؟ ده إيه اللي نصب الكلمة دي؟ ايه علاقة يوم تجد بالآية اللي قبلها؟ حد يقدر يقول لي فين الجملة اللي أثرت في كلمة يوما؟ ها الآية بتقول ايه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. بعض الناس قالوا فيها تقديم وتأخير، يعني ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، قالوا فيها تقديم وتأخير. وقيل لا ده منصوب بمحذوف، يعني اذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، واضح؟ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا. تجد ما معنى تجد؟ هو كان تايه منها ولا ايه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، ما معنى تجد؟ تطلع عليه بعد خفاء، ده معنى انا كنت فاقد القلم بتاعي ووجدته، مش كده؟ يبقى كأن الاعمال كانت غايبة عنه وبص لها امامه. نعم يجدها بعد ما كان مش شايفها فجأة، بعد ما كانت غايبة عنه كان القلم ده غايب عني فوجدته، يعني شفته امامي، فكل عمل عملته، وخلي بالك العمل كبير وصغير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النظرة هتشوفها، اللي سمعته هتشوفه، اللي خطر ببالك هتشوفه، كله يبقى تجده. ده المعنى الأول. المعنى الثاني تجد يعني تعلم، وجدت كذا يعني علمته. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، ده وجد معنى علم، وما عملت من سوء تود يعني تتمنى وتحب لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني أمدا، واحد بيقول أجلا والثاني مسافة، يعني فضل بعد يعني مسافة. ماشي، يا ترى الأبد مسافة ولا زمان؟ زمن، واحد بيقول زمن، واحد بيقول مسافة ومكان، الاثنين الاثنين صح. فالأمد معناها الغاية، سواء زمانية أو مكانية. تود لو أن بينها وبين هذا العمل السوء مكانا بعيدا. ابعدوا عني، ده مش عايزه، مش عملي، ها؟ خلوا بيني وبين العمل ده مسافة كبيرة، أو أمدا بعيدا يعني زمانا بعيدا، خلوه يرموه بزمان ثاني غير زماني، ووقت ثاني غير وقتي. يبقى الأمد معناها الغاية، سواء زمانية أو مكانية. تود لو أن بينها وبين هذا العمل السيء، يعني وبين ما عملت من سوء، أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، عشان بعد كده لا تلوم إلا نفسك. ربنا سبحانه وتعالى حذرك أكثر من مرة منه سبحانه وتعالى، منه، فلا تأمن أبدا. ويحذركم الله نفسه، أكد ذلك لتستحضر هذا المعنى، ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منك لا يخفى عليك أبدا، دايما حاطط في بالك ربنا وخايف. كل ما تيجي تقبل على شيء سوء، على شيء حرام، تقول ده ربنا يعلم وربنا حذرني، خلي بالك. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا التحذير الشديد مقترن برأفة منه سبحانه بعباده لطفا به. تلاقي نفسك عملت ابنك، يا ابني انت ما جربتش ضربي، يا ابني احذر ما انتش عامل كده، يا ابني انا ضربتك عامل فيك كده، انت بتقول كده من باب الايه؟ انت خايف عليه، انت رؤوف بيه، انت رحيم بيه، مش كده؟ وعلشان كده بتحذره من صفة فيك، وهي صفة البطش والغضب والقدرة والقوة. فهذا التحذير وتأكيده دليل على كمال رأفته ورحمته سبحانه وتعالى، والله رؤوف بالعباد. فلازم المعنى ده يكون في ذهنك، ان هذا التحذير ليس تحذير من يبطش بغير وجه حق، ليس تحذير من يبطش وتأخذه العزة بالإثم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا، ده تحذير رحيم لعبادي، تحذير الرؤوف لعبادي. قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ولهذا يا اخواني، كان رجل من السلف وهو في عداد او في سياق الموت، كان مرض مرض شديد وخلاص يعني ايامه الاخيرة، فقيل له انك تموت وتبعث وترجع الى الله، بخوفوك من بالله عز وجل، فلما تموت هتبعث وترجع إلى الله. فقال أتهددونني بمن لم أرى أبدا أو لم أرى الخير قط إلا منه؟ هتبعث وترجع لربنا، يا لربنا اللي خلقني وسواني وأحسن خلقي وجعل لي أبا وأما حنونا وجعل لي طعام وشراب وجهاز هضمي وأجد له مسلكا ونفس وستر عيوبي، بتهددوني بدوت؟ ده أنا فرحان إني هارجع إليه. المعنى ده لازم يكون في قلبك، كما أن في قلبك خوف شديد، في قلبك رجاء إيه؟ ويحذركم الله نفسه، أدي خوف شديد، والله رؤوف بالعباد، أدي رجاء شديد، الاثنين لازم يكونوا في قلبك. أوعى تعبد الله بالخوف فقط، هتعمل زي الخوارج. وإياك أن تعبد الله عز وجل بالرجاء فقط، هتكون كالمرجئة. احذر، احنا بنعبد الله عز وجل خوفا وإيه؟ وطمعا، خوفا وطمعا. مفيش واحد بيعبد الله بالمحبة وفقط، ها؟